حنيني يا أنا حدر الخيام الصالي وصاني بيه الغالي تانيني يا أنا نار المونة نار بطرف عباتي نار حرقت بناتي نار المونة نار المونة قبل راعي الفضيل قال امشي خويا وياي صدل ورفع يمنته قال التكيف ليجا من دقوتك خامتي صاح الحرم بحماي لم صوت صاح القمر بين العطش والماء بين العطش والماء صاحت الناس أم الخدر سبوها ما يدري بأخوها من صاحت الناس وينك يا عباس درب اليسور خذوها الهزل ركبوها وينك يا عباس دانيني كل خطوة أمشي بألم وعيوني حبيتها يوقع رمادي خيار عباس أشوفك تريح تشرح مصاب أسهام راس على راس الرموح بعيون أشوف أيام بعيون أشوف أيام أتذكر أيام خليتني ما أبكي وعدتني أتذكر أيام كون على مشضار مشتوفة من شفيتني والصوت يوجع متني كون على مشضار خويا العطش ناداك وانت الكفل تشرف يعني الشرف بحمار راسك ذبيحة وذكر حدر علي شخصك أشار الراس وركاب للسيف جف يمنا للسيف جاف يمنا يا صوتي لجفوف بس أنا جنت أسمع يصرخ يا خويا وينعى يا صوتي لجفوف هل عينك تشوف رادو نفوت وفرع هيهات وام البضعة خل عينك تشوف عباس خويا